ملخص كتاب الإسلام ما هو من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود. يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من المقالات المختلفة التي تتنوع بين أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، ويوضح مصطفى محمود أهمية الشريعة الإسلامية وكيفية التمكين لتطبيقها على أرض الواقع وربط الدين بالعلم، وأنهما لا ينفصلان عن بعضهما أبداً، ومن يفعل ذلك لا يفهم الدين وحقيقته، وأن الفتور الذي أصاب المسلمين هو من فهمهم الخاطئ لدينهم. أولا، العبادات في الإسلام. إن العبادات اليومية التي نقوم بها ليست مجرد حركات ليس لها مضمون، ولا هي أشياء ليس لها أثر فعلي على سلوكنا وأخلاقنا وإيماننا. لذلك يخبرنا الدكتور مصطفى محمود أنه لا بد لنا أن نعرف يقينا أن الدين ليس عبادات ظاهرية، وحركات نقوم بها ليس لها معنى أو أثر في أنفسنا ولا على قلوبنا، لكنها في الأساس هي تصديق قلبي، وأن سجود القلب وخشوعه لله أهم بكثير من سجود الجسد وتأدية الحركات دون أثر في القلب. فإن كان القلب خاشعا لله وحاضرا دائما، أحدثت العبادات والحركات في الصلاة وغيرها أثرها في الإنسان المسلم، وهذا هو المراد. فإذا انتقلنا إلى الصلاة فنجد أننا مأمورون بإقامة الصلاة وليس الصلاة فقط، وإقامة الصلاة توحي بأن كل الحواس تشارك الجسد في الصلاة، فيكون القلب هو المحرك لبقية الحواس مع الجسد، فتقام الصلاة وينتفع بها المسلم. فالإنسان يكون غارقا في أموره اليومية وهمومه، فتأتي الصلاة تأخذه من كل هذا، تنقله من زحام الدنيا وهمومها إلى حضرة الله، تشحنه بشحنة جديدة من النور الرباني لكي يعود منها بكامل طاقته لمباشرة أمور دنياه التي هي المعبر لآخرته. فالصلاة ليست مجرد حركات، بل هي أسرار ودرجات لمن فهمها وحضرها بقلب خاشع واصطبر عليها. ثانيا، صوم وإيمان. وإن تحدثنا عن الصيام فنجد الكثير يتساءل، لماذا يعطينا الله الشهوة ثم يطلب منا أن نتعفف؟ لماذا يعطينا الفم والرغبة في الطعام ثم يقول لنا صوموا؟ فيقول المؤلف، إنه أعطاك الحصان لكي تركبه أنت لا يركبك هو، والحصان هنا هو الجسد، وما تركب فيه من شهوات ركبها الله فيه لبقائه وحفاظا لنسله ومساعدته على الحياة والسعي في هذه الدنيا. يقول الله تعالى في حديث قدسي، يا ابن آدم خلقتك لي وخلقت الأشياء لك، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. ومعنى هذا أن كل ما في الكون مسخر للإنسان من قبل الله ليستخدمه في الوصول لله والعروج في مراتب الترقي حتى نصل إليه سبحانه. والرحلة إلى الله طويلة وشاقة وتحتاج إلى استعداد وتمرين، والصيام هو التمرين الأول في هذه الرحلة، وليس الصيام هو ما نجده في أيامنا هذه من خنوع وضعف ونوم طيلة النهار، بل إن الصيام ركوب لدابة الجسد لتكدح بها إلى الله بالعمل الصالح والقول الحسن والعبادة الحقة في همة عالية لا خنوع وكسل. ثالثا، الزكاة والحج والاقتصاد الإسلامي. إن الزكاة في مضمونها عمل اجتماعي مهم جدا قبل أن يكون أمرا دينيا وركنا من أركان الإسلام، وذلك لأنها تعمل على الموازنة بين قوى المجتمع، الفقراء والأغنياء، وذلك يعود بدوره على الاقتصاد الإسلامي وحياة المسلمين جميعا، لأنهم مرتبطون ببعضهم وفي حاجة إلى بعضهم. لكن الزكاة ينظر لها البعض على أنها حسنة وتشعر الفقير بالذل والمهانة، ولكنها في حقيقتها هي حق للفقراء وليست حسنة تعطى لهم، فيأخذون حقهم هذا بكرامة وتشريف، حكمها حكم الضريبة التي تسن بالقوانين في هذه الأيام. فالزكاة تجارة رابحة مع الله عز وجل، وسميت زكاة لأنها تزكي صاحبها من تعلقه بالمال والشح والبخل، وتزيد من تعلقه بربه من خلال تقربه لعباده، ولكي تكون زكاة كما أراد لها شارعها. وكذلك الحج، فإنه مليء بمظاهر التجرد والوحدانية لله عز وجل في كل شيء، بداية من ملابس الإحرام التي هي رمز للتجرد، فتجدها ثيابا بيضاء خالية من كل مظاهر الزينة، مثل التي لبستها عندما ولدت والتي تلبسها عندما تموت. تجد الغني والفقير والعالم والعابد وصاحب السلطة والجندي، الجميع من مختلف الجنسيات والفئات، يتجردون من أموالهم ويتساوون في نفس الزي، يتركون مظاهر الدنيا وراءهم، ويذهبون بأقل القليل الذي يستر عورتهم إلى الله عز وجل. فالحج هو هجرة إلى بيت الحبيب، هجرة من الدنيا وزينتها إلى الله عز وجل. وعندما نقبل الحجر الأسود فإننا نتزود من غائب، فنضع شفاهنا مكان شفاه النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية رمز للتجرد من المال والشهوات، فنذبح الأضحية وكأننا نذبح كل ما هو يتعلق بغير الله فينا. رابعا، عندما تكون لا إله إلا الله مشروع حياة. يطرح الكاتب فكرة عامة، وهي أن أغلبنا يقع في خطأ شائع، وهو عدم مطابقة لسان الحال للسان المقال. فلسان مقالنا يقول في صلاتنا الله أكبر، ثم نخرج من الصلاة فنجد لسان حالنا يقول إن الدنيا أكبر والسلطة أكبر. ثم إننا في كل مكان ومع أي أحد نجد لسان مقالنا يقول إننا لا نخشى إلا الله بملء فمنا. فإذا نظرنا إلى لسان حالنا فنجد أننا نخاف من الموت ومن المرض ومن السقوط ومن فقدان المال والأحباب وكل شيء إلا الله. فالإنسان الموحد حقا هو الذي يرى الأشياء على حقيقتها في إطار توحيده لله، يعلم أن المال الذي يأتيه إنما هو رزق وفضل من الله وابتلاء واختبار له، ليرى كيف سيتصرف فيه. هل سيقول مثل قارون إنما أوتيته على علم عندي، أم سيرى الحقيقة إنما خلقنا الله وأعطانا حرية الاختيار؟ فإن وجهنا إرادتنا وأخذنا بأسباب الخير وفقنا الله وأخذنا الثواب، وإن وجهنا إرادتنا وأخذنا بأسباب الشر لم يمنعنا الله. فالاختبار الحقيقي ودور كل واحد منا هو توجيه طاقته توجيها صحيحا يدل على حقيقة التوحيد بداخلنا. خامسا، الشريعة الإسلامية، التمكين للتطبيق. أورد الدكتور مصطفى محمود اقتباسا عن الكاتب أحمد بهجت، واصفا الشريعة الإسلامية بأنها رحمة ووقاية وصيانة ودفاع عن الضعفاء من بطش الأقوياء. ثم استطرد مفصلا أنه عند الكلام عن أحكام الشريعة لا أحد يجرؤ على التحاور حولها أو النقاش في تدرج تطبيقها أو التمكين لها، بل إن الغالبية العظمى ترى أن حل هذا الانحراف القائم هو في تطبيق حدود الشريعة، والعامة يخافون من تطبيق حدود الشريعة تطبيقا فوريا لما هو منتشر من فساد. فللسرقة في يومنا هذا صور كثيرة لا تسمى سرقة، وهناك فتاوى تحلل بعضها وتجعله جائزا. فمن الصعب في هذا المناخ المليء بالفتن والاضطرابات الأخلاقية والفساد المجتمعي والتفكك والبعد عن الدين في التعاملات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أن نطبق الشريعة بين يوم وليلة، بل إن الخطوة الأولى في سبيل تطبيق حدود الشريعة هي التمكين لتطبيق الحدود بإصلاح المجتمع أخلاقيا وشيوع العدل فيه، وتيسير الزواج على الشباب، ومنع أساليب الغواية المختلفة من أفلام سينمائية وغيرها. ثم بعد هذا الإصلاح نطبق حدود الشريعة في مناخ ييسر لها ذلك، قائلا إن الطريق لتطبيق الشريعة هو الإصلاح أولا وليس فرض العقاب. سادسا، الدين والعلم. انتشرت مؤخرا أزمة بين رجال الدين ورجال العلم، وأصبح هؤلاء يقولون إن دخول الدين في العلم يؤثر في التقدم ويعيقه، ويقول هؤلاء إن العلم يشطح ويضر العقيدة الدينية ويهدم ثوابتها. ويجزم المؤلف أن الأزمة المنتشرة في أيامنا هذه هي أزمة بين رجال الدين ورجال العلم إن صحت التسمية، فكل منهما يرى أنه يجب أن تكون له الهيمنة. فرجال العلم يقولون إنه لا سبيل لتصديق شيء ليس عليه دليل بالعقل، ورجال الدين يقولون إن الدين مهيمن على العلم، والحق إن الدين والعلم لا ينفصلان، فهما جزآن للحقيقة، لا تتم الحقيقة إلا بهما ولا تكتمل بتجزئتها، فهما مكملان لبعضهما. ومثلث الحقيقة المتكامل المكون من الله والكون والإنسان، فالإنسان يتأمل في الكون ويدرس علومه لكي يصل إلى معرفة الله، والله خلق الكون وخلق الإنسان ليتعرف إلى الله من خلال الكون الفسيح. فلو قرأت في القرآن فأنت في كلماته، ولو قرأت كتاب الكون فأنت في صنعته، ولو قرأت في العلوم الطبيعية فأنت في قوانينه، ولو قرأت في التاريخ فأنت في مشيئته، ولو قرأت في الفنون فأنت في تجليات اسمه البديع والخالق والمصور، ولا مهرب لك منه. فلا بد دوما أن ينظر المرء نظرة شمولية كلية يرى أن الدين لا ينفصل عن العلم. إذن فلا بد من التواصل بين رجل العلم ورجل الدين، وعدم انغلاق كل منهما على نفسه في قوقعته، لأن هذا الانغلاق هو سبب الانحدار والأفول والتخلف الحضاري. ملاحظات ختامية: إن النفس وشهواتها لا تشيخ مثل ما يشيخ الجسد بتقدم السن، فمن لا يستطيع تربية نفسه وكبح جماحها وشهواتها وهو في مرحلة الصبا فلن يستطيع فعل ذلك عندما يشيخ ويصبح مهزلة وأضحوكة بين الناس. فالإنسان يحتاج إلى فرامل مادية تتمثل في الجسد وفرامل سلوكية تتمثل في النفس، فإن كليهما مهم ويعين ويكمل الآخر لكي يضبط الإنسان نفسه.